باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه السلام في البحر إلى الحزير وقوله تبارك وتعالى هل أتبعك على أن تعلمني الآية وبه قال حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح يعني ابن قيسان عن ابن شهاب حدثه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عنهما أنه تمار هو أبو الحر بن قيس بن حسن الفزاري في صاحب موسى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو حزير فمر بها أبي بن كعب رضي الله عنه فدعاه ابن عباس رضي الله عنه فقال إني تمارت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى عليه السلام الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شانه قال نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى عليه السلام في ملء من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم حدا أعلم منك قال موسى عليه السلام لا فأوحى له إلى موسى بلى عبدنا حزير عليه السلام فسلام موسى عليه السلام السبيل عليهم فأجعل الله له الحوت آية وقيل إذا فقدت الحوت فرجع فإنك ستلقاه فكان يتبو أثر الحوت في البحر فقال لموسى فتاه أرأيت إذا وينا للصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره قال ذلك ما كنا نبي فارتد على آثارهما قصصا فوجد حزيرا فقال من شان ما قص الله تعالى في كتابه باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى حزير هذا باب دا بيان دا ايوه شه چه ذكر شوه دا پتلاغ و پسطر دا موسى عليه السلام شه پا دربش تر حضر عليه السلام رسه باب دا بيان و پا باره دا ايوه شه چه ذكر شوه دا پتلاغ دا موسى عليه السلام شه پا دربش اخير عليه السلام رسه او دا باب پا دا آيات کريما باره شاده چه الله فرمائي چه وحل اتبعو کالا ان تعلمني مما علمت رشتا آیا زیر پا تو سراغ پا تو پسیشو یا تو اعتباو کو پا دیشتا چطوی مطار زکاوی دی اینام چکی مرشد اللہ پا تو تا در وشلا چی مطار زکاوی پا دیشتا زیر تو اعتباو کو پا تو سر روان شو دی سراغل سرامال شو کانا اما قبل سرازیگی من سبب داگا دا کنا باب الاحتباط فی العلم والحکمت پوز باب ذکر شو باب الاحتباط فی العلم والحکمت کنا پا علم پی حکمت شو کنا رشک و هدهگتا زورول پچار دی کنه دا لوی خزونه دو علم و حکمت دیگه دی پر زور پچار دی که صحیبه تا وزار ویجی آکی مشایی چه قابل رشک وی صحیبه تا زور ویجی به ایگه کنه پر خصول شه کنه صحیب انتحایی مشکاتا برداشت کوی بلکه برداشتا بیا کو کی مشاہی چی دمرا قیمتی وی چی سائی کنے کھلی ہوتی یہ بکی جی قابل رشک وی بے ایگے پا خسل شے و دیگے پا مندل شے کنے بے پا چار دو چی سائی کنے مشکات برداشت کو کنے تکلیفات بے برداشت کو تقریب تا خیر دا پروشی مشکات تا پروشی کنے چی سائی ہوتا ملوی مشکات بندے کنے بے مشکات تا دنو گوری اینا من چونگی قابل رشک تا علم و حکمت اعتباد قابل دا تسایو تا وزر ویجی کنا ایده در موسا علیہ السلام کنا ایدر یو بی سپرا پسی وکڑے کنا ایدر یو بی سپرا آغا مشکات یا برداشت کو کنا خو علم یحسل اولو پا پسی لوڑا یا دامو سبت آدھا چه عمر فاروق صاحب ویلوی تفقهوا قبل ان تسودوا بیا امام بخاری پس ویلوی کنه چه و بعد ان تسودوا از خدا وی چه سیادت نه بعد ایسیت دیو کنه بعد چه علم حسلوا کنه ما پرده آد عمر فاروق صاحب ویلوی کنه چه تشریع کنه کنه ایگه تشریع ده پرا تایید ده پرا داب آبرولو کنه چه گوره موسی علیه السلام چه سید الناس تا ده پل وقت یو لوی پیهمبر دا جلیل قدر پیهمبر دا

بل شخصا تيسان كا علم دا كان اگر كا ابنا من علم دا كان اتكويني علم دا علم التشرين دا علم التكويني دا وطو سر اغا نشتا اغا سرشتا كان نمطلقن دا سويلو پچار چلا بلکه تو تا تفیص پچار وچه والله عالم الله تا شا پتل لگیری موتا پتل لگیری كان اے پتو نشتا كان بلکن حضر اسلام چدار تکا وطو شو اللہ تر اپنا موسى اسلام كان اگر شو خوب برکاو شو چو ایکن دفعه های موجود ده چی کمونه ایسا زود علم ده کنه و مو ایسا یا ملکات نشو یا مندر ایده لکه چی ده بسنه من اصوائیوی که چی زود علم ده سره و سآلا موسا السبیل علیهم موسا ایسرم علا پکنه سونو کو اگلیار ده پتراب بونده چی موته کنه اگلیار تا وشا نشانی تا وشا چی ده چیه تو ده ولكن موسى ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون وكيل يطلق اذا فقدت الفوتا تشكرا لك بورك فرجي بترى قاشا فانك صدقا وزبت تبي سلسله بملاوشه كرقاشي بدرى تفصيل بيل شوى ذا مسعر مجيته يلكنا جساكنا مسرى ورشكنا زهو دريمو وكانت تجد ان تكون مطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من سمي ذا فطان شو الأرامي كلا ذا كنا خبيزنا بيتشك شو بدي كب آهدي كنا ورطة هو بيا يا ورش بدي ملقيري تفاتنا ولا كدا مثلا خبيا ولا هو كنا شكل أرامي هو كل شخص ذا ورش بيا ترى يوحى يور مداري سرك كلا ذا مثلا سام كنا كب بسترا هو كل شكل بكنا أنا أختار ذي كلا هو ولا شلون آتنا هذا أنا لكن لكينا من سفرنا هذا الصباح قال أرأيت إذ أوينا للصخرة فاين نسيت الحوت وجه موخه كم كان وير تو علي كاتا كنا اتو قرش ده فناوري وادي كدارم كانوا من خالك كبير شو ده وما انسان الا شيطان انا اذكره وافتح على سبيله في البحر الصلبا عجبا ايه هو كده بده يمشي يجيب اجل جوله كده وكنا دربت تو بر نوكو دغاه كده في بين ودي يبقى مثلا بس تو جوري دي كنا يبقى بدل نوته هذا ما نبه كنا دغا مقابل تمشي بس غردي فرتد على اثار مقصصا فقلمان نبه فكر بيو قاصه فرول فكنا جيري ترى قصف وجد عبد من عبادنا عليك دمو بنداي من دلو اعطينا من علم من من ذاكنا علما ايضا ما كان علم مو علم كنوا ساملكات هذه وشو فكان يتبع اصل الحوت في البحر بأول مسلم يتبو أصل خوت في البحر، ترى وهم كنا بعلامات يكمل باسر كم بس بدري بس، أكمل شيء تطلو كنا، أليار يركض ده كنا باب سر أول شو، فقال موسى فتاهو، موسى أول موسى سمت أخبل له جوان أخبل خادم، أرأيت خبر مكا، إذ أول من سخرته جميس بناي ولا يك برشتا. فإن نسيت الحوت أمه كب يرشو كب آذك توبير نوكو وكنا ويبيت ورقاشو وما أنسانه إلا شيطان أن أذكره قال ذلك ما نبغه داغ مقادو داغ زويدا چمشي كنا غوري فرتد على آثار ما بدي ركوش تقبل ما نبونه كثاكا چه ورسيا ورسيا تلل هو جد عبد من عبادنا آتنا من عندنا علما فوجد حذر حذر من دلو فكان من شانهما ما قص الله تعالى في كتابه بواد ذلك ذي بشان وذي كسين على جلاب قوم قرفاق باير كده كنا موسى الدخاص ذلك جزوه تو كنا نايل مزدكو ايه كنا مثلا پرشونا نا شرطينا بولا قول بيرول فل كنا بيادر بس سفاري سرا كنا كنا پاتا ورا كده كده حذر الاسلام ونبي اسم قطلا كن ده بيان كلا ده كنا ابن عباس صاحب كن اغا كامياب شو كنا فدي مناظرة شكرا فدي ممارسة كم يبشر باب قول الله سلام الله معلم الكتابة ده باب ذكر فدي حديث مبارك شه فدي قول الله سلام الله معلم الكتابة خدا دي كتاب علم بيركي كتاب القرآن مرد ده خدا دي قول فرقائفا قول كتاب علم بيركي چاہتا بيركي دو تسم مرجان دي ذكر شوا امام بخاری مطلق نہ پدے گئے دعا بولے کنا دغا نبی سے پدے دعا بولے کنا دغا باب منعقد کرا دا سمائیم شخننا مراد اللہ معلم کتابا ذرا فرمائی چنا وہ سے باب ذکر شو باب شخ حدیث رو شو دے کنا چی پاس دی ابن عباس ہے وہ دی بلد کنا یا خور ابن کیس مناظرہ وا حالانکہ ابن عباس مکنہ آگا امنا دیر وڑی کوا خوب یہاں کنا آگا پا دی مناظرہ شو کامیاب شو کر ادر رایا کنا ٹھیک وا چی دا کنا حضر علیہ السلام دا کنا دا دی مرا علم و دی مرا فهم پا دی کنا دی دا چیتا نمیلاو دا کنا امام بخاری پدے پرے کنا کسا پر کسا شی کنا چدا ابن عباس سے بلکہ چاہ دیم رہیل مجھے سرکن دا پیما سن دعو والا وہ ایک دعا ہے تقریبا چاہ اللہ معلم کتابا کنا ایک دعا برکاتا ندا من سبب تا دے پول باب سرا چی پول باب نا دے مسکنا دے ابن عباس سے بفضلت ہو کنا اگا فام پہ لیم سے مریم سو چیز اللہ پکتا پر دیرہ پویا بیور کریبا امام بخاری تے پویا ذکر کو چپی میں نے اس دعا والا کہ دعا تے کہ چل معلوم کتابا فبی کہ حدثنا ابو معمر قال حدث عبد الوارث قال حدث خالد عن کرمان نے باباس قال زمانی رسم زنا دے سم پر سینے تے ٹیم کڑا وقال اللہ معلم کتابا اے خدا پاک دے کتاب علم مرکے لو كره فاك اين متكنا زيركه رما شيخ تصار ده ده فرمى كنا چه دا غادواري په دې خدمت غټلې وا چې واخ تا كنا نبي سم بيت الخلاء ته نوته او دا هغه توات دې كنا نبي سم سره كنا اته کرا پاته راولا وڑی کو دو میرا خو دیر وڑی کو نبی سم چ وفات کیدو تن دلاس کلو عمر وا انا سے کلے خویا بلے خان وی کنا چ وفات کیدو نے کلو عمر لاس کلو کنا اورے دی نبی سم سرا کنا تشتی پارے جی کر ودنا سم را حدیث دا دل نہ کر شو وی دی چ وفات تو بدرا کنا پس دا کرا پس پس شو بلوی لسے کرا پس اے نبی دا حج زک اول کنا دا کنا دی ورے دی کنا خو بیر دے سم دلی دلو کنا دا کا پکر وسرا کی نبی سم پدے شپے پکے سے سم معاملات کو سا عمل یوی بے مے منال تے تریر وا اے تے دار جو کلو چے خود نبی سم دے شپے جے ازا کا سکنا شپے تے سی نبی سم دے شپے پکے سے سم معاملات کو سا عمل یدا چکر نبی سم ا نمبر نے مے مے سم نمبر بے پاس پا دے کنا تریر کرا ویرا لو او دا کنا ادی کا سمستو کنا او پدے گئے کنا ساکھ سے چھے نبی سم کنا سپیس سر چگری تاجو سرنگے کو کنا او سے چارے کو سے چارنے کو سے میرا خیب کو سے میرا تاجو کو کنا سو ازی پے کو اب آیا تو لٹو لخپا دائی کنا غریب بیتا کنا بیدور ویتا گردی دا والے سر پریتا خوش نبی سم چگر دو بیدائی سام سر چکشو کنا نبی سم ودا سو کلو پن مزب ود ودر دو دا واسطے سو کو دا سر ودر دو پنا پلے بند کیل طرف سے ویڑ دا

やしゃたらふみでもつをやかなはたしゅみでもつをやかなわかだいべなりあっばとらけばんあらへまんあたりんぞらのすべてのパーレボンでやちゃはらわへまちゅみじさぱんのやたきりぱまんせかにであたるのかちゃはらわパーレボンですよわなよめでんかなはすりゃてらまおこだいでしゅずかなブロックでのデュー誰が何を言うか分からない。私は何を言うか分からない。私は何を言うか分からない。私は何を言うか分からない。私は何を言うか分からない。私は何を言うか分からない。私は何を言うか分からない。私は何を言うか分からない。私は何を言うか分からない。私は何を言うか分からない。私は何を言うか分からない。ファマラトバイネデバサフバズデザナソコミューシティアフォンマッテフォンザテフォンデザナソコマッテフォンワセトルアタンアハラマクロサカバタタウチアガサレデラリカワダハウトフェサフェザソプタガシュファルムズバルウデレダオハラマクテレリファミュニケルザリカリア。ネベサンダーモーディカルエレカルンカーノコチダリカルハラマタヴィレプレスラチハーカマディレプンハロクリカナファモーディンカリノクロ。マリマシャチディカナハラテレデルカナチャミスハサディナカルタファセレファモーディメンカーカーディベルマディナカディウォリエカチャカナマタショダータキバトマサムセバディンダリカディカナキャラクターのバレーカーのバレーカーのバレーカーのバレーカーのバレーカーのバレーカーのバレーカーのバレーカーのバレーカーのバレーカーのバレーカーのバレーカーのバレーカーのバレーカーのバレーカーのバレーカーのバレーカーのバレーカーのバレーカーのバレーカーのバレーカーのバレーカーのバレーカーのバレーカーのバレーカーのバレーカーのバレーカーのバレーカーのバレーカーのバレーカーのバレーカーのバレーカーのバレーカーのバレーカーのバレーカーのバレーカーのバレーカーのバレーカーのバレーカーのバレقال حدثني محمد بن حرب قال حدث زبيدي عن الزهري عن محمود بن ربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وانا ابن خمسين سنة من دلو موضي ورد النبي صلى الله عليه وسلم اغلاق وچ اغدار تكره امو چهريتا ممختا وزد تنزيب لو بچائي وكنا やかわていなかのもたがらかてかのもたかあがいさよでだ。なべさんかなでげがかのレベティレかなだびあかれでかのうてべレベティレクレ。はしろうべかなだれさんもだあばったレベティベディかななべさんにぶちれぽかわていなごらぽかのありかだんかいろもほんでるかなあらぴぴぴぴぴかな。でるきぱれぼでぽかしぽこさんでしかなぽかかわれかな。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、